إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 62 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. من أهم آداب وأخلاق الشريعة الستر على المسلم، ستر العورات وعدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وصيانة الأعراض من الفضائح، ولذلك حكم كثيرة. أهم هذه الحكم هي إعطاء الفرصة للفاجر والعاصي أن يتوب من قريب، لأنك إذا فضحته قطعت عليه الطريق للتوبة. لذلك وجب ستر المسلم حتى يعطى فرصة للتوبة من قريب. حكمة أخرى وهي عدم جرأة ضعاف النفوس وضعاف الإيمان على المعاصي، لأن الإنسان إذا ضعف إيمانه ينظر لشيوع الفاحشة وعموم البلوى فيقول كل الناس يفعلون هكذا، فلماذا أستثنى أنا؟ كلهم يعصون، كلهم يفعلون، فأنا أفعل مثلهم. فهذا أيضا يجرئ ضعاف الإيمان على المعصية. وحكمة ثالثة وهي أن الستر مقصود الشارع الحكيم، ولذلك رتب على ستر المسلم الثواب والأجر العظيم منه سبحانه وتعالى. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الإمام النووي لأنه فقيه حتى العناوين نحتاج فيها إلى وقفة، قال ستر عورات المسلمين. ما معنى عورة؟ عورة عند الفقهاء لها معنيان، هناك عورة حسية مادية وهناك عورة معنوية. العورة المادية أو الحسية مثل القبل والدبر وما لا ينبغي للإنسان أن يطلع عليه، وهذه معروفة في الفقه. أما العورة المعنوية فهي العيب، سواء كان عيب خلقي أو عيب عملي. ولذلك هنا وجب ستر عورات المسلمين، القصد فيها الاثنان. الشيخ صدر هذا الكتاب أو هذا الباب بقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية في سورة النور ضمن 10 آيات نزلت في سبب اتهام المنافقين للسيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة الطاهرة المطهرة، حينما كان صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، وكان إذا غزا غزوة أقرع بين نسائه، فجاء حظ السيدة عائشة أن تخرج معهم، فلما رجعوا عرسوا بالليل، يعني جاءوا في طريق العودة إلى المدينة المنورة، فتحركوا في آخر الليل حتى يدخلوا المدينة في النهار، أو تحركوا في أواخر الليل. فحينما تحركوا خرجت السيدة عائشة لقضاء حاجة الإنسان، ثم لما رجعت وجدت القوم قد ذهبوا. لذكائها وفطنتها قالت في نفسها: إن افتقدوني فسيعودون إلي، لأنها كانت صغيرة في السن، والهودج الذي كانت فيه حينما حملوه على محمله ما شعروا أنها فيه أم ليست فيه، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب عليها وسنها 6 سنوات، ودخل بها وسن 9 سنوات، ومات عنها وسنها 17 أو 18 عاما، فكانت صغيرة في السن. فظلت مكانها. من اللي كان وراء القوم حتى ينظر هل هناك شيء فقدوه؟ أحد الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل، فلما رآها وكان قد رآها قبل الحجاب ما كلمها كلمة واحدة، ولكن أناخ لها الناقة حتى ركبت ثم عاد بها إلى المدينة. أمر طبيعي ممكن يحدث، ولكن المنافق دائما يلتمس الزلات ويأتي للمواقف البريئة فيحاول أن يطعن في المؤمن وأن يشينه. فرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يخوض في عرض الاثنين، في عرض عائشة وفي عرض صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكان ممن خاضوا في عرضها ابن خالة أبي بكر مصطح ابن أثاثة رضي الله عن الجميع. المهم نهاية القصة الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة مما اتهمت به، ونزل وعيد شديد في الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ونزل حد الفرية وهو حد القذف الذي يقذف مسلما أو مسلمة بغير حق فإنه يجلد 80 جلدة. ثم جاءت بعد ذلك بقية الأحكام. الشيخ صدر الباب بهذه الآية: إن الذين يحبون، عندهم حب، لذلك بعض الجرائم لا ينبغي أن تشاع في الأمة أو أن تكون مادة للحديث أو فاكهة من فاكهة المجالس، لأن بيوت المسلمين لها حرمة، المسلم حرام دمه وعرضه وماله، لا ينبغي أن ينتهك عرضه بحال من الأحوال، بل ينبغي الستر عليه، ستر المسلم مما ندب إليه الشارع الحكيم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في مسألة الأمانة، عرض الأمانة: إنا عرضنا الأمانة، والأمانة هي دين الله أمره ونهيه، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليه ظلوم وليه جهول؟ إذا ظلم نفسه أو ظلم غيره، فالإنسان في حال ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره فيكون في هذه الحالة معرضا نفسه لغضب الله وعقابه، لكن ارتكاب الخطأ إما أن يكون عن عمد فيكون ظالم، أو أن يكون عن جهل فيكون في هذه الحالة جهولا، لكن في كلتا الحالتين إذا ارتكب خطأ عامدا فهو ظالم، أو على عن جهل فهو جهول، ففي كلتا الحالتين وجب عليه أن يعود من قريب. إذا كان متعمدا فهذا إثم وجبت التوبة، أما إذا كان جاهلا فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه أيضا إذا تاب من قريب، ودواء الجهل هو العلم. لذلك المسلم ممكن أن يقع في ذنب أو في معصية، هذا أمر وارد، نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطئ ونصيب، لذلك فتح لنا باب التوبة. لكن المسلم أخو المسلم، ومن حق الأخوة عليه أن يعينه على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا سيما لمن زادت حسناته وزاد خيره وقل شره، لعل مسلم صالح مستقيم طيب لا نرى منه إلا الخير زل زلة، تشفع له حسناته القديمة الكثيرة في هذه الزلة الوحيدة الصغيرة. لكن المصيبة في من خاض في المعاصي مع سبق الإصرار والترصد ومع العمد ومع المجاهرة ومع المفاخرة ومع دعوة غيره ليعصي الله، ده مش أصبح فاسد، ده أصبح مفسد. لذلك قلنا الأمة على 4 طبقات: صالح وهو الذي استقام على أمر الله في نفسه، مصلح هو الذي استقام ويدعو غيره إلى الاستقامة، فهذا قد انصلح ولكنه يجتهد في غيره بالدعوة والعلم والنصيحة لينصلحوا، فهذا من المصلحين، والمصلح أفضل درجة عند الله من الصالح، لأن الصالح خير لنفسه، أما المصلح فخيره لنفسه ولغيره. والفاسد، الفاسد هو الذي انحرف عن أمر الله بالمعصية لكن في نفسه، والمفسد هو الذي فسد في نفسه ويدعو غيره إلى الفساد. إذن عندنا الأمة الحال 4 طبقات: إما صالح وإما مصلح وإما فاسد وإما مفسد. أشرهم طبقة وهو يعتبر أخو إبليس ومن شياطين الإنس، هو الذي يحمل مهمة إبليس في هذه الأرض أن يكون داعيا إلى الفساد، داعيا إلى المعصية، لأن شغلة الشيطان الدعوة للباطل، الدعوة للباطل. ما هو جهد الشيطان؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير، هذه شغلته. لكن المؤمن التقي الصالح داعيا إلى الله بإذنه، يحمل أمانة نبيه عليه الصلاة والسلام ويكون من حزبه المفلحين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحديث الأول يمكن مر معنا كثير ولكن نعرج عليه، هو رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. طبعا هذا لفظ مطلق عبد، لكن جاء في روايات أخرى المسلم، من ستر مسلما. هنا عندنا صور كيف أستر مسلم: رجل يبيع ويشتري وهو غشاش كذاب، أعمل أفضحه؟ لا، أول مرة النصيحة سرا أنصحه فيما بيني وبينه، وأذكره بالله لعله يرتدع ويعلم أن الدرهم الحرام نجس وأن المال الحرام النجس إنما يرفع بركة الحلال. لن يجد خيرا في أولاده ولا في زوجته ولا في نومه ولا في طعامه ولا في شرابه ولا في حياته. أذكره بالله لعله يرتدع. هذا النصيحة الدين الإيه؟ الدين النصيحة فيما بيني وبينه وليس الفضيحة. طيب إن لم يستجب وسخر واستمر على ما هو فيه هنا لا نقول السخر بقى. هنا وجب فضحه لتحذير المسلمين منهم. إذن عندنا درجتان: النصيحة سرا، فإن لم يستجب وتمادى وجب فضحه على رؤوس الأشهاد ليحذر الناس أن هذا كذاب غشاش، وإلا قد غششت المسلمين أنني أعلم أن هناك من يضرهم ويؤذيهم ولكنني تسترت وكتمت عليه أو أرفع أمره لولي الأمر حتى يأخذ على يده. هذه صورة من الصور. عندنا صورة أخرى: رجل خان الأمانة وأنا علمت أنه خائن، وجب علي أن أنصحه سرا لأداء الأمانة إلى أصحابها، فإن لم يرتدع وجب علي أن أذكر بصاحب الأمانة أن الذي ائتمنته على أمانتك قد خان، وإلا أكون شريكا معه في ذلك الإثم. هذه صورة من صور الستر، لكن في حالات لا يجب الستر بل يجب الكشف، وهذا أيضا منضبط بضوابط الشريعة. العلماء فرقوا في الستر بين حالين: بين حال المسلم الذي له زلات محدودة، هذا وجب الستر عليه لأنه من أهل المروءة وذوي الهيئة فيجب أن يستر عليه، لأن هذه هفوة تشفع لها الحسنات والصالحات التي في حياته. لكن قالوا: الذي تمادى في المعصية بالجرأة ويدعو غيره إليها وليس عنده حياء لا من الله ولا من المؤمنين، هذا لا يستر عليه بل ينصح سرا، إن لم يستجب فيجب أن يرفع أمره لمن يؤدبه تأديبا. لذلك الستر على هذين المعنيين، ليس في كل الحالات نستر، بل وجب على المسلم أن يفضح إذا كانت النصيحة لم تقبل منه سرا حتى يحذر المسلمين من أذى قد يصيبهم. أيضا هنا الحديث الثاني يفيد هذا المعنى، ومشكلة أن الإنسان إذا وقع في معصية أن يجهر بها. الله حيي كريم ستير، يستر على عبده مرة ومرة ومرة، لو شاء الله لفضح وعاقب من أول زلة، ولكن الله من رحمته يستر ويمهل ولا يعاجل بالعقوبة. فالإمهال ليس معناه إهمال، وإنما الإمهال إعطاء فرصة للتوبة والعودة من قريب. هنا الحديث ذكر أن بعض الناس يقع في معصية إما أن يكون جاهل سفيه، وإما أن يكون متعمدا لعلة في نفس يعقوب، علة في نفسه وهي المجاهرة بالمعصية، إما أن يفعلها علانية ليوري الناس، هذا قد تجرأ على الله، وإما أن يتحدث بها مع أصحابه وإخوانه. الحديث نص عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. معافى يعني سليم من ألسنة الناس وأيديهم، وسليم من العقوبة، عقوبة الله له. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، زل زل عمل معصية في الليل والله ستره، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. ربنا ستره على المعصية التي وقع فيها في الليل، وبعدين أصبح يتحدث بها بين الناس. المجاهر هنا على معنيين: كنا الذي يجهر بالمعصية يظهرها، أو الذي يتحدث فيها بين إخوانه وأصحابه، هذه أيضا من المجاهرة. العلماء يقولون: كل ذنب من الصغائر يتحول إلى كبيرة، الصغيرة تتحول إلى كبيرة في ستة مواضع، أو هناك ستة أمور تنقل الصغيرة إلى الكبيرة. نأخذهم واحدة واحدة. الأولى هي الإصرار، أن يصر على هذا الذنب، عنده إصرار. لذلك من شروط التوبة عدم الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار ينقلها من الصغيرة إلى الكبيرة. لذلك في القول المأثور: لا صغيرة مع الاستغفار، ولا كبيرة، لا صغيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. فالإنسان إذا أصر على المعصية انقلبت من صغيرة إلى كبيرة. السبب الثاني وهو الاستظهار اللي هي المجاهرة، أن يظهر هذا الذنب للناس ويتفاخر به، هذا قد تجرأ على الله وفقد الحياء. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر الثالث وهو الاستصغار. إيه معنى الاستصغار؟ يستصغر الذنب، يقول يا أخي هذا ذنب صغير، هذه معصية صغيرة. وكلما استصغر الإنسان الذنب كلما أصبح عند الله عظيما. لا تنظر لصغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت أو أنت من عصيت. يبقى عندنا الاستظهار والإصرار والاستصغار، وعندنا السبب الرابع وهو الاغترار. إيه معنى الاغترار؟ يغتر بحلم الله، وياك رحمة الله واسعة، وإن لم يغفر الله لي فلمن يغفر؟ أنا رجل خطاء ومذنب، ولكن أنا عندي عشم في الله أن الله يغفر لي، فيغتر بحلم الله وينسى أن رحمة الله قريب من المصرين ولا قريب من من؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن ثم أرجو الرحمة، لكن أسيء وأصر وأتمادى وأستغفر، هذا كالمستهزئ، المستهزئ بدين الله وشرع الله. فالاغترار مصيبة يحمل الصغيرة إلى كبيرة. وأيضا سبب خامس وهو السرور والفرح بالذنب، أن يفرح أنه تمكن من ذنب أو تمكن من معصية. والسرور والفرح بالذنب أشد من الذنب. والسبب السادس وهو أن يكون هذا الذنب من عالم أو إمام وداعية، لأن العالم مثل السفينة إذا غرقت غرق من فيها، الناس ينظرون إليه فيقتدون بأقواله وأفعاله، لذلك زلة العالم زلة العالم، زلة العالم تزل بها أمة. وجب على العالم أن يكون حريصا وأن يكون دقيقا، وإذا أخطأ وزل ونصحه غيره فوجب عليه أن يقبل النصيحة. ليس بين الداعي أو بين العالم وبين الحق عداوة، الحق أكبر من الجميع، وكلنا لسنا معصومون، كلنا يؤخذ من كلامنا ويرد عليه إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا قد عصمه الله، وجاء في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الستة نذكرها مرة أخرى إجمالا، تنقل الذنوب من الصغيرة إلى الكبيرة: الإصرار والاستصغار والاستظهار والاغترار والسرور، وأن يكون الذنب من عالم أو من إمام يقتدى به. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث اللي معانا قبل ما أقرأه فيه لفتة، القارئ إذا سمع هذا الحديث أو قرأه يقف عندها طويلا، هذه الوقفة في آخر الحديث. إذا زنت الأمة، من هي الأمة؟ الأمة هي الرقيق المملوكة. إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. يعني إيه يثرب عليها؟ يعني لا يعيرها ولا يؤنبها، لا يشتمها، لا يسبها. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني التوبيخ السب، خلاص أظن أقام الحد، الحد طهرة. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه. طبعا أيام كان موجود في رقيق. هنا السؤال أو اللفتة الذكية، الواحد يقرأ الحديث أول مرة يقول يا أخي إذا كانت زنت عنده ثلاث مرات وأقام عليها الحد، يبيعها لغيره ليه؟ ولماذا يبتلي بها غيره؟ إذا كان هو ابتلي بها وأصبح هذا الداء موجود فيها وليس له دواء ولا علاج، يروح بيعها لغيره، زي ما يكون سلعة بايرة فيها عيب فأنا مش قادر أستفيد منها فروح أبيعها لغيري. هنا قد يأتي سؤال، لأن الحديث نهايته كده فليبيعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه. هنا انظر إلى فقه العلماء. العلماء قالوا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، المقصود به أنه قد يشتريها من يعفها، لأن الإنسان هذه أن يتسرى بملك اليمين، أو أن يكون ذا هيئة وهيبة فتحصن وتخاف، أو قد يشتريها من يحسن إليها ويوسع عليها، أو يزوجها لآخر لعبد رقيق مثلها فيحصنها بالزواج. يعني ممكن إذا اشتراها غيره أن يكون لها سبب للحصانة والعفة، لأنه فشل في عفتها أو في حصانتها. هنا بالنسبة للرقيق أو الإماء، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر دليل من أدلة الحكم في القضاء. عندنا في المحاكم القاضي إذا أراد أن يقضي فيعتمد على أمور، أهم هذه الأمور 4 أشياء. القاضي يعتمد في حكمه على البينة أو الشهود أو الإقرار أو القرينة، دي 4 أشياء أو 4 أدلة أو 4 أمور يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم في أي قضية من القضايا. إيه هي البينة؟ دليل، كن شاف، دليل، هذه بينة. والشهود معروف الشهود ويشترط فيهم العدالة، والإقرار سيد الأدلة. طيب والقرينة هي التي لا تحتاج لا إلى بينة ولا إلى دليل ولا إلى شهود، زي إيه؟ زي امرأة بكر ثم بعد فترة وجدناها حامل، إذا ما في بطنها هذا دل عليه قرينة قوية على أنها قد زنت، أو إنسان شم من فمه رائحة الخمر، لا نحتاج بعد ذلك إلى دليل نقول إحنا ما رأيناه يشرب، ولكن هناك قرينة قوية على أن هذا الشخص قد شرب خمرا بدليل الرائحة التي خرجت من فمه، دي بيسموها العلماء القرائن. فالقرينة هي لا هي دليل ولا هي شاهد ولا هي إقرار، ولكن قرينة قوية تدل على أن هذا الأمر قد حدث فتعين القاضي حينما يصدر حكما. إذن القاضي يعتمد على هذه 3 أو 4. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت فتبين زناها، إما أن يكون من حمل ظهر عليها أو من شهود أو أنها أقرت بهذا، فليجلدها الحد. حد الإماء معروف في القرآن الكريم أنه نصف حد الحرة. الحرة عندنا إذا بلغت نوعين، إما بكر وإما ثيب. الثيب هي المحصنة، إذا كانت المرأة متزوجة وزنت فحدها الرجم كالرجل تماما، أما إذا كانت بكرا فحدها أن تجلد 100 جلدة وتغرب عام. لكن بالنسبة للإماء الحد هو النصف، تجلد 50 جلدة. لكن قم بقى في موضوع التغريب، هل تغرب ولا لا تغرب؟ بعض العلماء قال جاء التنصيف في العقوبة. رب العزة سبحانه وتعالى قال في الآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة عليها نصف حد المحصنة 50 جلدة. طيب التغريب قال نصف العقوبة، بدل 1 سنة يبقى 6 أشهر. وبعض العلماء قال لا تغريب على الأمة لأنه قد تعلق بها حق سيدها، طالما هي في ملك سيدها هي معتبر من المال، له أن يبيعها وأن ينتفع بها، لذلك لا تغرب ولكن يكتفى بنصف العقوبة وهي 50 جلدة. هذا الحديث طبعا الشاهد فيه هو ولا يثرب عليها، يعني من باب الستر أنه إذا أقام الحد لا يوبخها لا يسبها لا يشتمها، هذا من باب الستر على المسلمين. لكن هنا أيضا في هذا الحديث لنا يعني وقفة مهمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليجلدها الحد. معروف أن اللي يقيم الحدود هو مين؟ ليس أفراد الناس هي اللي تقيم الحد، ولكن المفروض ولي الأمر، إلا في حال الأمة الذي يقيم الحد عليها هو سيدها، إذن للسيد أن يقيم الحد على المملوكة أو المملوك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث آخر أيضا مشابه لهذه القصة، لننظر كيف أن هذه الشريعة بنيت على الأدب وبنيت على الذوق وعلى مراعاة مشاعر الأمة. عنه رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر. وإحنا نعرف أن حد الخمر لم يكن منصوصا عليه من النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا، هل هو قد إيه؟ كان في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم من شرب خمرا يضربوه الضرب باليد أو بالعصا أو بالجريد أو بالنعال يضرب، لكن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حدوه 40 جلدة واتفق على ذلك الصحابة. ونحن نعلم أن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة لهذه الأمة بنص الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رفع العقوبة 80، إيه السبب؟ قالوا دخل كثير من الناس في الإسلام وكانوا حديث عهد بجاهلية، فكثر الشرب في عهده لكثرة الداخلين في الإسلام فرفع حد العقوبة. لما كثر الشرب استشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا ترون؟ سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال إن أقصى حد الجلد في القرآن الكريم حد القذف، فليكن حد القذف. وبعض الصحابة أشار أظن سيدنا علي قال إنه إذا شرب هذا من الهذيان، وإذا هذا افترى، افترى يعني الكذب وبهتان، إذا افترى وقع في في في, في القذف، إذا فيحد حد القذف. إيه هو حد القذف؟ كما بين 80 جلدة. لازم نفرق بين حدين، حد القذف وحد الزنا. حد الزنا 100 جلدة منصوص عليه في القرآن، لكن حد القذف منصوص عليه 80 جلدة. لذلك رفع الحد من 40 إلى 80، هذا في عهد سيدنا عمر، واستقرت عليه الآراء، استقرت عليه الأمة إلى يومنا هذا أن هذا هو حد شرب الخمر 80 جلدة. أتي برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، بعض القوم شتموه سبوه. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. يعني لما ضرب بالنعال وضرب باليد الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، بل هو الذي أمر، ولكن لما جه حد جرحه بكلمة ما قبل عليه الصلاة والسلام، لأن الضربة طهرة له، هو قد طهر. قد تكون الكلمة أشد إيلاما من ضرب اليد ومن ضرب العصا، بل حتى من ضرب السيف. كل جرح له إيلام، لكن بعض الجروح من الكلمات قد لا يكون لها التئام إلى آخر العمر. إنسان جرحك بكلمة أو جرح مشاعرك بكلمة أو في موقف قد لا يلتئم هذا الجرح أبدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا عليه الشيطان. السب والشتم لن يغير من الموقف شيئا، ولكن السب والشتم تكون في النهاية هي إيه؟ هي أنك تعين عليه الشيطان يتمادى في المعصية ويتمادى في الذنب، وبالتالي فلن يستطيع الإنسان أن يعود إلى الله تعالى من قريب إذا أراد أن يتوب، إذا أراد أن ينصلح، أنت قطعت عليه الطريق. الباب الثاني في حديثين فقط لن نطيل فيهم أن مررنا عليهم، بيقول باب قضاء حوائج المسلمين. احنا نعرف في حاجة وفي ضرورة، الحاجة غير الضرورة. الضرورة هي التي يتضرر المسلم إن لم يحصل عليها، زي أكل، شرب، دواء، ملبس، مسكن، هذه يتضرر بعدم وجودها. لكن الحاجة هي ما يحتاجه الإنسان ليكمل بها أموره. إنما الضرورات تختلف، الضرورات ما يضطر المسلم إلى الحصول عليه ودفعه وإلا تضرر. لذلك دفع الضرورة واجب، لكن قضاء الحاجة سنة ونافلة. بعض الصالحين يريد أن يختصر الطريق لقضاء حوائجه الشخصية، يعمل إيه؟ يقضي حوائج الناس، يقضي حوائج المسلمين. لأنك إذا كنت في عون أخيك أنت في عونه بقدرتك، بمالك، وقدرتك محدودة، مالك محدود، إمكانياتك محدودة، لكن من الذي سيكون في عونك أنت؟ الله. إذا كان العبد في عون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 2، يعني العبد في عون عبد، هذه بحسب إمكانيات العبد، لكن الله في عون العبد، أيهما تقضى حاجته أسرع؟ لذلك الصالحون يتقربون إلى الله أو يسألون الله قضاء حوائجهم بقضاء حوائج الخلق. وأرحم الخلق بخلق الله يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشيخ صدر الباب لقول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلم فإن الله به عليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه يعني لا ينقصه حقه، ولا يسلمه إلى من يظلمه أو يهينه أو يأخذ منه حقه أو ماله بغير حق. يعني لا يظلم بنفسه ولا يساعد أن يسلمه لمن يظلمه أو يهينه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. دائما الكربة من الكرب، هي الغمة التي تحيط بالإنسان وقد تقتله غما وهما وكمدا. بعض الناس قد يقع في ضائقة بسبب الهم والغم قد يموت. لذلك التنفيس أو تفريج الكربات أمر محبوب عند الله، ولا سيما في موضوع الديون، جاء تحديدا بالذات موضوع الدين، لأن الإنسان إذا كان عليه دين فهو هم بالليل ومذلة بالنهار. فمسألة الدين قال العلماء الذي عليه دين وفرجت كربته في هذا الدين لك صور من 3. إما أن تضع عنه الدين كله، تقول له خلاص طالما أنت معسر ولم تستطيع أن تؤدي شيئا أنا لا أريد منك شيئا. فالذي تجاوز عن حقه الله يتجاوز عن سيئاته يوم القيامة. ودي شيء فيها حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام، ما معناه؟ أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وما عمل كثير عمل، أو في رواية ليس له حسنات، غير أنه كان من خلقه التجاوز، كان موسرا يعطي الناس الأموال، فإذا جاء رجل معسر قال لغلمانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا يوم القيامة، قال فلقي الله تعالى فقال الله لملائكته أنا أحق بذلك منه تجاوز عن عبدي. كان من خلقه التجاوز، يصفح ويعفو وييسر على الناس أمورهم، لذلك كل واحد يسر على هذه الأمة له نصيب من دعوة النبوة، وكل واحد شق على هذه الأمة عرض نفسه لدعاء النبي صلى الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لذلك إذا المسلم كان عنده فرصة لييسر وينفس على الناس يكون له نصيب من هذه الدعوة، أما إذا كان عنده منصب أو وظيفة أو مكنه الله تعالى كان مدير في شركة أو إلى آخره فعثر على الناس وضيق عليهم وشدد عليهم له حظ أيضا، ولكن للأسف من دعاء النبي عليه أنه عرض نفسه للمشقة، هو لم يشق عليهم في الحقيقة هو شق على نفسه. هنا لما قال تفريج الكروبات قلنا يسقط الدين كله أو يسقط بعضه أو ينظره إلى حين ميسرة، فنظرة إلى ميسرة مش يزود عليه، لو زود عليه بقى ربا دخلنا في ربا، ولكن إذا جاء موعد الدين ولم يستطع القضاء ينظره، مش هتقدر اليوم طيب الشهر القادم طيب بعد شهرين، دي التي نصت عليها الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. عندنا حالة رابعة وهي الشفاعة، إنه يروح يشفع لصاحب الدين لصالح المدين، إنه هو صاحب الدين يقول له ارفق بهذا المدين المسكين هو معسر ما عنده مال أنظره شيئا قليلا، قد تقبل الشفاعة من هذا فينظره فترة من الزمن حتى يستطيع الأداء. إذن عندنا صورة من أربعة للتنفيس عن كل مكروب في موضوع الدين: أن يسقط الدين بالكلية، أن يسقط بعض الدين، أن ينظره إلى حين ميسرة، أن يشفع لمن له هذا المال أو له هذا الدين ليرفق بهذا المدين فينظره إلى حين ميسرة. الحديث الثاني وهو الأخير في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها من كرب يوم القيامة. كلمة نفس لما نيجي نسمع هذا اللفظ معناه أن كان في خناق اختناق وهو قد أرخى الحبل قليلا حتى يستطيع أن يتنفس، هذا معنى التنفيس، كأن الهم والكرب والغم قد خنقه حتى كاد أن يقتله، وبعض الناس كما قلنا قد يقتله الهم، فهو قد أرخى هذا الكرب عنه ليستطيع أن يتنفس فيستريح. هذا اللفظ لفظ بليغ، نفس، لأن دي فعلا حال المكروب الذي يكون في كربة. ولكن التنفيس في الدنيا عن كرب الدنيا، وكرب الدنيا آلامها وآثارها محدودة، لكن كرب يوم القيامة جوع الدنيا يذهب بلقمة، عطش الدنيا يذهب بشربة، كيف بعطش يوم القيامة، وكيف بجوع يوم القيامة، كيف بالوقوف يوم القيامة. كرب الآخرة أشد من كرب الدنيا مهما كانت، لا مجال للمقياس. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا بقى ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم من أسباب الرضا والقبول، زي ما في أعمال صالحة ينتفع بها الإنسان، أثقل الأعمال في الميزان على فكرة الأعمال التي ينتفع بها الآخرون. لذلك الصحابة كان عندهم البصيرة يعرفون إيه أثقل الأعمال في الميزان فكانوا يذهبون إليها، وإن كان في الظاهر أنها أعمال طرفية أو أعمال إضافية. أعطيكم أمثلة: الحسن البصري رحمه الله أمر ثابت البناني أحد التابعين بالمشي في حاجة، قال له روح اقضي حاجة فلان. فقال أنا معتكف. ثابت البناني قال للحسن أنا معتكف مش فاضي. فقال الحسن يا أعمش، هذا مداعب له، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ مش بس اعتكاف، لا، من الحج، من حجة بعد حجة. هذا بيسمونه علماء فقه مراتب فضائل الأعمال. قد يوجد عمل فاضل وعمل مفضول وعمل أفضل. بالفقه والبصيرة أعلم أي الأعمال أثقل في الميزان، أقربه وأفضله على عمل أدنى منزلة ورتبة وإن كان الكل من الصالحات. أيضا في رواية الإمام أحمد، وهذه تعد من بركات المصطفى عليه السلام، خباب بن الأرت خرج في سرية، أهل بيته عندهم غنمات يحلبونها، وعادة العرب، وهذا سبحان الله شيء أيضا رأيناه في البادية، إن عامة الذي يحلب الرجل مش المرأة، كثير من العادات هذه عند العرب الذي يحلب الرجل، وأحيانا يتبركون بحلب الرجل. فاللي كان يحلب الشياء لأهل سيدنا خباب بن الأرت هو الحين خرج في سرية ما موجود. قال فكان صلى الله عليه وسلم يحلب عنزا لعياله فتمتلئ الجفنة حتى يفيض زيادة على حلابها. يعني كل مرة كان يحلبوها في الجفنة لها مستوى معين من قمية الحليب، لما جه يحلبها المصطفى صلى الله عليه وسلم امتلأت الجفنة وزادت عما كان معتاد من حلابها. انظر بقى للآية، فلما قدمها وحلب، عاد سيدنا خباب بن الأرت من الغزوة وقدم العنز ليحلبها، قال عاد إلى ما كان، كمية الحليب نقصت ورجعت مرة تانية إلى ما كانت عليه. هذه بركات المصطفى عليه السلام. هنا سائل يسأل، الرسول عنده وقت؟ الرسول مشغول بالأمة، ينزل عليه الوحي، يستقبل الضيوف، يرسل السرايا، يعلم الناس، وأيضا كان في نفس الوقت هو المفتي وهو القاضي، يقضي بين الناس في أقضيتهم. عنده وقت يروح يحلب معيز أو شياه أو أعنز لرجل خرج في سرية؟ يعلمنا عليه الصلاة والسلام التواضع، أن هذه الأعمال تعليم للأمة أنها ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الله. أيضا سيدنا أبو بكر الصديق كان يسكن في العوالي في ضاحية من ضواحي المدينة، فكان المكان اللي فيه كثير من الأرامل واليتامى والعجائز يتبركن بحلبه للشياء. لما أصبح خليفة للمسلمين بعضهم قال لبعض الآن قد انشغل عنا فلا يأتينا كما كان يأتينا. طفلة صغيرة فوجئت بمن يطرق الباب، فلما فتحت وجدت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها من؟ قالت يا أمي هذا حالب الشياء. من حالب الشياء؟ خرجت ووجدت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالت لها ويحك هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعيها فوالله لقد نادتني بأحب الأسماء إليه. أليس هذا من الأدب والتواضع والتعليم للأمة؟ رغم أن خليفة مشغول بقضايا كل الأمة، ولكن ليعلم الأمة إلى يوم القيامة أنهم قدوة لنا. أيضا سيدنا عمر بن الخطاب يروى عنه أنه كان يخدم عجوز عمياء مقعدة، عمياء يعني ما تشوفه عشان تتحدث عن فضائله ومناقبه، ومقعدة ما تتحرك، وعجوز يعني لا يطمع فيها أحد، ولكن كان يخدمها. مين اللي حكى هذا الشيء؟ دي بيسموها مناقب. يعني إيه مناقب؟ مناقب يعني شيء من سيرة الإنسان مدفون لا يدري به أحد، فهناك من ينقب عنه، يعني هو مستور مخفي، هناك من ينقب عنه ليخرجه فيستفيد به الآخرين. المناقب دي معناها فضائل لبعض الصالحين مثل فضائل الصحابة، فتكون غير معروفة، فالذي يعرفها يذكر هذه المنقبة أنها كانت مستورة، صاحبها لم يشعها ولم يتكلم بها، ولكن الآخرون هم الذين رأوها فأشاعوها، لتسمى منقبة، إن صاحبها سترها ولكن غيره هو الذي نشرها. سيدنا طلحة رأى سيدنا عمر في الليل يدخل بيت امرأة، فقال عمر ماذا يفعل عند هذه المرأة، ماذا يفعل في الليل في هذا البيت؟ انتظر حتى خرج، فدخل سيدنا طلحة فوجد هذه المرأة، قال لها ماذا يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت نعم الرجل يقوم البيت، يقضي لي حوائجي، يطعمني. فخرج طلحة وهو يقول لنفسه ويحك عثرات عمر تتبع أو تتبع، أنت بتدور على غلطات وأخطاء لعمر، وعمر كل حياته مناقب وكل حياته فضائل، هؤلاء هم قدوة الأمة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أحيانا النساء يقولوا يعني كل الخطاب في القرآن والسنة ذكوري دايما، حتى دي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني لو اجتمع نسوة في بيت من بيوت الله عندهم حلقة تجويد أو حلقة قرآن أو حلقة علم، أيحرموا من هذا الأجر؟ نقول لهم هذا في استعمالات اللغة، القصد به هو مجاز للتغليب، وإلا فكل خطاب في القرآن يدخل فيه النساء ضمنا إلا قرينة تدل على خصوصية الرجال، لكن الخطاب بالتكليف سواء كان أمر أو نهي أو تحريم أو حل خوطب به الجميع الأمة من البالغين رجالا ونساء، لذلك الخطاب هنا وإن كان ظاهره للرجال لكن دخل فيه النساء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، شو معناها؟ أبو لهب قرشي لكن ملعون في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب وتتلى إلى يوم القيامة. سيدنا بلال كان عبدا حبشيا يباع ويشترى، ولكن بالإيمان أصبح سيدنا بلال ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة سيدنا أعتق سيدنا، يعني سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. الذي رفع سيدنا بلال إلى هذا المقام الإيمان والتضحية والصحبة، صحبة المصطفى عليه السلام، فأخذ رضوان الله عز وجل. لما سئل سيدنا سلمان من أبوك؟ قال أبي الإسلام. أخذها الشارع فقال أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا تفاخروا بزيد أو تميم أو بعمر أو تميم. وأيضا سئل سيدنا بلال من أبوك؟ قال أبي الذي أسجد الله له الملائكة، لو سيدنا آدم عليه السلام. وعلى فكرة سيدنا آدم من الأدمى، قالوا من السمار، من الأدمى، الأدمى يعني السواد أو الميل إلى السمار، هذا اسم سيدنا آدم عليه السلام. ننبه على شيء أخير، قبل الإسلام كان هناك عرب وعجم، نقول عرب وعجم، لكن بعد الإسلام يجب الأدب، لا نقول عرب وعجم، نقول مسلم وغير مسلم، خلاص ما في عربي ولا عجمي، مسلم وغير مسلم. قبل الإسلام كان هذا المصطلح موجود عرب وعجم، لكن بعد الإسلام هو أخي، نقول مسلم أو غير مسلم. إذا كان مسلم في الصين، في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. شو هو المعيار؟ ما هو المعيار؟ معيار التفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك ننصح في استعمال هذا المصطلح، لا أقول عرب وعجم الآن، لا أقول مسلم وغير مسلم، إذا كان هو مسلم هو أخي، بل بعض من غير العرب ممن دخلوا في الإسلام تاج رؤوسنا فوق رؤوسنا من فوق، مسلمين الإمام البخاري ما كان من العرب، ولكن أصح كتاب بعد كتاب الله ويعتمد عليه الآن في كل الأحكام الشرعية صحيح البخاري رضي الله عن الجميع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.